الآن مع قصيدة الشاعر حمد بن عزيز الفريدي، أداء صالح الدغيري. يا هضيبة عالجفان هبت القريحة، أصوب لتذكري وأنظمها نظم المسابيح، أسبح في وسط غبات البحور الوشيحة، واكتب جزل القصايد شعر النبض والفصيح. الشعر له من يتقنه يا أهل القول الفليحة، ما يجمعها ولا ينكح الهرج تنكح، يدور قفانها ويشعل في مصابيحة، وليسردها يا ليت صاحبها يستريح، تصبح حزلة مثل المتردية والنطيحة، مالك ومال الشعر هلل وكثر التسبيح. يا هضيبة عالقفان هبت القريحة، أصوب لتذكري وأنظمها نظم المسابيح، أسبح في وسط غبات البحور الوشيحة، واكتب جزل القصايد شعر النبض والفصيح. أنا صريح وأحب القلوب الصريحة، ولو أن الزمن هذا ما عاد به صريح، الصدق معدوم الصدق والقلب جريحة، وأنا تري من صدمة تليم قلبي جريح، الله على اللي بعيدة مشاويحة، ما يجرح العاني ولا يستاقه كل ريح. يا هضيبة عالقفان هبت القريحة، أصوب لتذكري وأنظمها نظم المسابيح، أسبح في وسط غبات البحور الوشيحة، واكتب جزل القصايد شعر النبض والفصيح. أنا أمدح اللي يستحقون المديحة، أقولها وأنا عاقل وضميري مستريح، أمدح الطيب أمدحه جعل ربي يبيحه، حيث أنه يفرح بشوفت الرجال المفاليح. يا هضيبة عالقفان هبت القريحة، أصوب لتذكري وأنظمها نظم المسابيح، أسبح في وسط غبات البحور الوشيحة، واكتب جزل القصايد شعر النبض والفصيح.